زي ما قلت لكم في المحاضره الافتتاحيه اللي بتاعه الدوله الفكريه دي، ان العباره اللي بتبقى ايه؟ العباره اللي بقولها دي اهم عباره في الطب اللي هي الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال بوزيشن اهم عباره في الطب اللي هي كل كلمه. لان قلت لكم في المره اللي فاتت تصور لو عيان، لو عيان متعور هنا كده الحته اللي فيها جرح فجأة كده، فانت بتقول الجرح بتتكلم دكتور في بتاع الجرح ده 5 سم تحت الـ تحت الـ تحت الفوق. طب لو انت دخلت مثلا في اوضه لقيته معلقين عليها في البيت ومضربوا فيه بعزلوه لانه ليه بدأ والجرح هنا، هتقول الجرح ده اعلى البق ولا اسفل البق؟ لان هو راجل رجليه فوق، لدرجه الراجل رجليه فوق متعلقه. والجرح ده هل انت بتتكلم في التليفون هتقول لهم ايه؟ هتقول له ايه؟ اسفل البق؟ انا هتكلم كويس. هتقول له اسفل البق. طب لو انت نايم برضه قلت لكم الكلمه دي الناس اللي ما حضرتش، انت نايم العين من جنبك على ظهره وفتحت بطنه في طلق ناري دخل هنا، اول حاجه دخلت طبعا عندك الحجاب الحاجز هنا بيفصل على الصدر على البطن، بقيت حاجه هنا تحت كده، فبتتصل بالدكتور الاكبر منك او بدل تقول له والله انا لقيت ورم، هل تكتبه على يمين حجاب الحاجز ولا على شمال حجاب الحاجز؟ هو راس الراجل النهارده كده يمين. نعم يمين. هتقول له يا بيه؟ هتقول له يا بيه؟ انت يا بيه؟ هتقول له على يمين حجاب الحاجز ولا على شمال حجاب الحاجز؟ طب انا وضع هو وضع راسه الجهادي ورجليه الجهادي، وانا ايه؟ التصور ان انا نايم كده، وانت حجاب الحاجز انت لقيتها هنا. هتكتب ايه؟ هتقول يا بيه؟ اقول ايه للراجل التاني؟ نعم؟ اسفل حجاب الحاجز؟ طب الراجل لو وقف هتقول اسفل حجاب الحاجز؟ ولو نام؟ ولو وقف على دماغه؟ برضه؟ ماشي. ركز معايا كده. طب الحاجة التانية؟ طبعا انت مش كده. يعني انت ماشي في الشارع كده. طب لو انت بدل ما تشكي مع مراتك قامت ماسكة ازازة او سكينة او خطاط قامت تقطع الحتة دي 5 سم او 6 سم او بتظهر معايا تليفون متصل بمامتا قال له يا ماما هتقول لها بقى في اي سطح؟ في السطح الامامي ولا السطح الخلفي بتاع الدراع؟ امامي؟ نعم؟ امامي برضه؟ طب لو هي ضربتك هنا هل هي امامي برضه بتاع دي؟ معناها احنا ماشيين كده؟ ماشي يعني هو واقع عايز يضربك في الدقيقه في الصف الامامي على طول. ركز معايا، اي كلمه في الاناتومي وفي التخصصات الاخرى بتوصف جسم الانسان وتوصفه في ستاندرد بوزيشن سهل اسم الاناتوميكال بوزيشن اللي ترفع الاناتوميكال بوزيشن يحفظ لم يحدث ان جبته في امتحان بس يحفظ اللي هو الانسان البيرسون از ستاندنج ايريك واقف ايريك الابر ليب از بسايد ذا بودي التو فيت توجذر الرجلتين لازم في بعض ايه الفيس والبارم اوف ذا هاند الحته اللي اسمها البارم اوف ذا هاند كافه الايد اللي بتلبس بها البارم اوف ذا هاند ار دايركت فورورد هو ده اللي بتفكر اي وصف بقى العيان نايم العيان متعلق برجليه العيان نايم على بطنه العيان نايم على ظهره انت بتتكلم متخيل يعني الراجل انت بتشتغل فيه بالعمليات ولقيت حاجه يعني هو نايم كده حاجه على يمين الحجاب الحاج ما ينفعش تقول على يمين الحجاب الحاج ما يعني مين ايه ولا ايه لا ده انت بتتخيل ان هو واقف اسفل حاجه معمول هنا يعني معمول في كافه الايد يعني كافه الايد تعتبر ورا بوستيريور لان كل الناس بتمشي كده ما مفيش انسان بيمشي كده الا اذا كان دكتور بقى يعني من بعد المحاضره دي يطلع يمشي في الشارع يقول لك اصل يكون هو ده اللي هتمكن مفيش الناس بتمشي كده. فهو عاوز يمشي كدكتور ماشي في الشارع ماشي كده ماشي في الاتومكال بوزيشن. واخد بال سعادتك؟ فاللي هو مهما كان انت بتوصفه في الايه؟ يعني مثلا حته هنا متعوره وانا واقف كده ما تقولش بقى جرح في السطح الامامي للفيس للوش للوجه اللي انا واقف كده من الحته الاماميه تبقى غلط. لابد ان تتخيل ان انا واقف كده. واحد معمول كده واقف لك كده ما تقول هو مضروب هنا. وهو كده الحتات تقول لك ما تتصل تقول له يا عم اجري ده في جرح في السطح الامامي بتاع الراجل. لان هو راجل مثلا ما هي واقف في الحته كده. فاصبح ان دي الجهه الاماميه. انت بتتخيل ان الراجل واقف في الاناتوميكال بوزيشن وانت بتوصفه في الاناتوميكال بوزيشن. يبقى اي كلمه في كتب الطب سواء اناتومي فيسيولوجي ابصر كذا بطنه جراحه كل الكلام في الطب معمول ان هو بوصف العمليه. يعني بعد العمليه بتروح تكتب انه عمل ايه في العمليه؟ بيكتب ان العيان في الاناتوميكال بوزيشن ايه؟ العيان واقف ستاندنج البيرز واقف ستاندنج والفيت تو جزر او الريتيت تو جزر التو ابر ليف بسايد ذا بودي حاجتين باصين لقدام الفيس اند بارت اللي هو انا كده في الاناتوميكال بوزيشن كده في الشخصه دي. طبعا بتيجي في دم الطالب او مفيش فيها يعني ايه؟ يعني مثلا الكتب اللي كان فيها يعني يجيبوا لي ام سي كيو زي عندهم كان بدوش ان اكسبت وحطيت مثلا كلمه لقيت مثلا ان البالم فيس باك واقف يعني العين واقف كل العبارات بس اكسبت وحطيت لك كده يعني متخلف ما حدش يتخيل انك كده في الامتحان لان في الف ب اللي مش عارفها بقول ان شاء الله ما عارفها لان لو مش عارفها وبتجري في دمه كل ما يقرا حاجه هيتلخبط هيحس ان هو راجل ما هوش مظبوط. فهو غصب عنه عمري ان انا ما اجيب حاجه ليه يبقى الاناتوميكال بوزيشن الفيت الفيت نبدا فيه عشان وصف الحاجات وصف الاورجن وصف طبعا التشريع علمي وصفي ليس الا الاورجن الفلاني اوصفه الاول اشوف حجمه ايه وزنه وشكله والكلام ده بعد كده قدامه ايه وراه ايه على يمين ايه على شمال ايه فوق وتحت ايه واثنين على اللي بعده وهكذا واثنين على اللي بعده فانا يا جماعه ده اوصف الاوضاع بتاعت الايام بتاعت الحاجات مع بعضها. فهو علم وصف ففي ثلاثه بلينز في ثلاثه بلينز الواجب تكون عارفهم ونوصف الحاجات بالنسبه لهذه البلينز. اول حاجه سجد البلين سجد البلين الكلام ده يتعرف او مش يتعرف يجري في الدم بتاعه. السجد البلين نوعين سجد البلين السجد البلين ار فيرتيكال بلين طبعا فهمنا على كلمه بلين بلين يعني مستوى مش لاين في حاجه اسمها لاين خط وحاجه اسمها بلين بلين يعني مستوى زي الكتاب كده فده بلين. السجد البلين از فيرتيكال بلين فيرتيكال بلين نوعين واحد اسمه ميد سجدة ميد يعني في الوسط ميد سجدة ميد سجدة بين از افيرتيكال بلين ان ذا ميدل لاين اوف ذا بودي ديفايدنج ذا بودي انتو ايكوال رايت اند ليفت هافز بس ايه ميد سجدة حد شايفني؟ انت ايه عيان واقف قدامك بتقوم قاطعه بين ده قاطعه نص يمين ونص طب في حاجة بلين تاني اسمه بارا سجدة بلين البارا سجدة بلين از افيرتيكال بلين برضه وبارا للسجدة بلين موازي له ولكنه ديفايد ذا بودي انتو ان ايكوال ان ايكوال ايكوال يعني متساوي ان ايكوال يعني غير متساوي ان ايكوال رايت اند ليفت بارتس شفناها سهل يبقى الميت سجدة بيسيب لي جسم للرايت هاف وليفت هاف البارا سجدة موازي له فبيقسم لي البودي انتو ان ايكوال رايت بار اند ليفت بار. في الثاني اسمه كورونا بلين اللي هو ده فيرتيكال بلين فيرتيكال بلين عمود على السجده ديفايد ذا بودي انتو حته قدام وحته ورا يبقى حته في الفرنت وحته في الباك طبعا ما هماش متساويين عمرهم ما يتساوي لان انت عندك وش جهاني مختلف ومفيش وش جهه ثانيه. حد فهمني ولا؟ الكورونا بليد ممكن كده كده كده واخد ساعتك، يبقى كورونا بليد اذا فيرتيكال بليد عمودي بالفيرتيكال للسيستم بيسيبلي ديفايد برود انتو حته اماميه وحته خلفيه. اخر بليد اللي هو اسمه ترانسفيرس بليد اللي هو كده. الترانسفيرس بليد از هوريزونتال بليد ديفايد ذا بودي انتو ابر بارت اند لور بارت. يعني انت كده واحد قطعه كده اللي هو الترانسفيرس بليد. الترانسفيرس بليد از هوريزونتال بليد يعني بليد مستوي بيسيب الجسم الابر بارت ولور بارت. الكلام ده يحفظ. نشوفه كده. تاني هاتوه في البوزيشن العيان كده العيان واقف تاني الابر ليمبس الابر ليمبس بسايد ذا بودي واللور ليمبس وجزر بعد كده الفيس والبالمو سهاد ار دايركتد فورورد. الاناتوميكال بليز ادا حد شايف الصوره دي؟ حد من الكاميرا كده تعالى الدكتور الاولاني تعالى اسمك ايه تعالى اسمك ايه؟ قول اسمك وبلدك وسنك واخد بسعادتك كده على اي معلومات عنك. تحمل البرنامج سجل. هو كلمة سجل تاني. الراجل ده راجل محترم. انت ليه 5 جنيه انا هدور في المحفظه؟ ليه شكه؟ هدي لك. وليه شكه تجي لي المكتب؟ شكه. ماشي. الكتاب يا جماعه فيه خطا في صفحه صفحه 4 سيرجيكال بلين فيرتيكال بلين ديفايدنج ذا بودي انتو السطر ده تحت، سطر محطوط كده غلط تحت كلمه سيرجيكال بلين، والسيرجيكال بلين حطوا لي اس فيها كتبها ده سيرجيكال بلين. الترانسفيرس بلين حط بين قوسين له اسم تاني اسمه اكزيال بلين. اكزيال اي اكس اي اي اكس اي اي. السطر الاولاني اللي تحت السيرجيكال بلين مش فوقه. السطر الاولاني تحت السيرجيكال بلين مش فوقه. النقطة الثانية نتيجة برضه لكلام اللغة الإنجليزية الإس والآر والمضارع البسيط والمضارع الأكثر، الكلام الفاضي ده ومعظم الحروف برضه متحوزة. يعني اديت كلمة فيها معظم الحروف بتاعت كلمة خلاص. يعني ما حدش يعيش حياته قلقان إنه ينزل يكتب إس ورا الإيه ورا المفرد المؤنث والمفرد المذكر والحاجات دي. ويعني الكلام ده ما يهمنيش. اللي قال الواحد الراقي الواحد الراقي لابد اللغه بتاعته تكون مظبوطه. كل ما اللغه تكون راقيه ومظبوطه كل ما تكون انت هتاخد درجات احسن، اللي بيقرا لك حاسس ان انت احسن. انما مثلا واحد قاعد يعكك الكلمات وبعضها فبتدي فكره ان هو متخلف شويه. فالواحد ما بقاش متعاطف مع المتكلمين الا لو هيزق. يعني انا مثلا لو واحد هيزق بديله درجات من فوق يبقى يستلم 2 من 10 وهو عاطيله 9 من 10. ده ما هيزق. انما واحد سوبر جايب 99%. لو نسى مثلا ترتيبه ما خدش نص درجه. لو الخط بتاعه وحش ما خدش ربع درجه. لو اصلا ايه على اساس ان هو لان في ناس كاتبه احسن منه فانا بقول ايه اخليه ممكن اتظلمه شويه. فالناس اللي هم العباقره دول انا بظلمهم على خفيف على اساس يبقى في ايه يبقى في تعادل بينهم وبين بعض. في تعادل بينهم وبين بعض، ما تديلوش اكتر من حقه، ما تديله حقه بس. انما الناس المتخلفه كلها تعيش حياتها العمليه بتبقى مرتاحه معاهم. ركز معايا يا جماعه. الاناتوميكال كيرفز، الاناتوميكال كيرفز بنقسمهم لمجموعتين. مجموعه كيرفز ريليتد تو بوزيشن، يعني مصطلحات ايه لوصف الوضع للبوزيشن، ومصطلحات بنستخدمها لوصف الحركه. terms related to movement. terms related to movement. دي مجموعة كلمات terms مجموعة مصطلحات ودي مجموعة مصطلحات. نبدأ في مصطلحات الأول مصطلحات related to movement. تصور لو أنت فتحت عيان كده قطعت من المشرط وقمت فاتح كده قمت تلاقي ألم في العيان. وبعد ما لقيت الالف العيال لقيت البروجيكتور كمان قلت ما شاء الله حاجه جميله جدا. ازاي توصف بقى العيان قدامك انت فتحت الجلد بتاعه بطنه ده لقيت البروجيكتور لقيت الالف الاول خشت الالف لقيت البروجيكتور كمان معاه قلت ما شاء الله عليه ده حاجه حلوه قوي. الوصف بتاع الحاجتين دول ازاي؟ بقول الالم Anterior means near to the front of the body. Anterior near to the front of the body. Posterior away from the front of the body. يعني دي أمام وده خلف. يعني الألم قدام البروجيكتور. يبقى كلمة anterior near to the front of the body. يبقى الألم anterior البروجيكتور. البروجيكتور ليس ده posterior للألم. يبقى كلمة anterior near to the front. إنما posterior away from the front أو near to the back. بس عندك يبقى anterior عكسها posterior. وعليه السيد وانا كنت بقول لك الكورونال الكورونال بلين الكورونال بلين كنت مش قادر اتكلم فيها الكورونال بلين كنت بقول لك اتيز افيرتيكال بلين اتيز افيرتيكال بلين ديفايدنج ذا بابا انتو كنت بقول حته قدام وحته ورا دلوقتي ما اقدرش اقول حته قدام حته ورا الا اقول لي حته قدام حته ورا وضرب بالكاس على طول هتقول ذا بابا انتو انتيريور بارت فانت دلوقتي انت ما ينفعش تكون انت عارف حاجه او ما تكونهاش يبقى كلمه تنفيذه ليه تو زفران والتاني ليه تو زفران فتحت العيان ولقيت الالم قمت فاكره كده لقيت الالم هنا ولقيت جنبه ايه البروجيكتور هقول لك البروجيكتور اسمه ده اسميديا للالم والالم از لاترال للبروجيكتور يعني انا عندي كلمتين ميديال ولاترال ميديال نير تو ذا ميدل لاين طبعا يعني الحاجه لو قريبه من الميدل لاين ميديال لو اواي فروم ذا ميدل لاين او نير تو ذا سايد فلاترال ميديال عكسها لاترال يبقى ميديال دحيح قريب من الميدل لاين انما لاترال اواي فروم ذا ميدل لاين او نير تو ذا سايد فدي مستحيل في كلمه ثالثه طب لو في ستراكشر في وسط خالص بقى في وسط جسم الانسان اقول ايه؟ ما هو ده جاي ميديال على جنب هو في الوسط بالظبط اللي في الوسط بالظبط ده اسمه ميديان يعني النوز المناخير المناخير ما اقولش بقى هي لا ده هي ميديان يبقى الاستراكشر ان ذا ميديان لاين اوف ذا بودي اللي في الميد سيشن بلين اسمه ميديان يبقى انا عندي ثلاث كلمات ميديان اللي في الميدل لاين ميديان نير تو ذا ميدل لاين لاترال اواي فروم ذا ميدل لاين فبص حتى في المصطلحين دول اي مصطلحين عكس بعض ما ينفعوش يستخدموا على لو انت صفر واحد للثاني يعني اقول لك فلان قدام فلان او فلان لاترال لفلان يعني البتاع دي البتاع دي اللي هو البتاع الاسود ده ميديا للالم الالم اللاترال للاسود اخر حاجه لو فتحت العيان لقيت الوضع كده الوضع ده البروجيكتور السوبيريور للألم الألم الانفيريور للبروجيكتور يعني قصدي السوبيريور عكس انفيريور سوبيريور يعني أبر انفيريور يعني لور بس كيف بتقدر لور ما تنفعش تبدا ممكن عندي في النايم سوبيريور مينز نيد تو ذا هيد حاجه قريبه الراس انما الألم الانفيريور قريب من الرجل او أبر ولور عشان تبسط لنفسك يبقى سوبيريور وانفيريور عكس بعض سوبيريور مينز نيد تو ذا هيد او أبر انما كلمه اباف ما تنفعنيش في الطب ده ممكن تكون عيان نايم على بطنه تقول لي اباف ليا ولا ليه انما تقول لي نيد تو ذا هيد انما انفيريور نيد تو نيد تو ذا فلور هو تعالوا كده النهارده عشان ما تعقدوش الكلام اللي قلته وخصوصا الاربع كلمات الاخرانيين اللي هم البليدز البليدز اللي هو كورونا وسجل وترانسفيرز والكلام بتاع بص التاب بتاع الايه بتاع البوزيشن ده طبعا اللي هم الثلاثه اللي قلتهم اثيرو بوستيريور ميديال ولاترال وسوبيريور فيكتور الثلاث اربع كلمات دول لما انتم شايفين تقريبا انها حاجه هايفه وحاجه سهله وحاجه ممتعه وحاجه متخلفه انت رحت النهارده تروح تلعب دخلت على النت اليوم الجاي هقول لك شويه اليوم اللي بعده هقول لك شويه بعد اسبوع هقول لك ميديال يعني ايه تقوم معايا سوبيريور يعني ايه تسعه انت تروح تقرا لي الكلام ده تروح تقراه مره والمحاضره الجايه ثم قال الجديد ثم راجعوا له مره ثانيه المحاضره الثالثه ثم قال الجديد ثم راجع له مره ثانيه يبقى انت كده خلصت الحته دي خلصت الكتاب ده ثم عملت الشاب لان انت خلصت تحس ان انت فعلت انما اخلص المحاضره وانت ما لقيتش ورايا شيء بسيط، الكلام أبسط مما تتخيل. وأنت شايفني